فإنه استند على ما جاء في بعض الروايات، لكن الإشكال موجودا في المتن وبعض الرجال في كل ما فيهم، والله تعالى أعلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري. عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثقة، نعم، البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه. البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه. عن موسى بن عبد العزيز. عن موسى بن عبد العزيز هو صديق يخطئ، سيء الحفظ، صديق سيء الحفظ. خرج البخاري في جزء القراءة وابو داود بن ماجه. خرج البخاري في جزء القراءة وابو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن الحكم بن أبان. عن الحكم بن أبان وهو ثقة، صدوق له أوهام. وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء أنه قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم فصلي أربع ركعات، فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك في الأربع الركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة. قال صلها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، حديث رجل من الصحابة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتني غدا أحبوك وأعطيك وأمنحك، فظننت أنه سيعطيني عطية. ولما جاء إليه ذكر له صلاة التسبيح وأنه يأتي لي أربع ركعات بعد الزوال، وهذا في بيان أنها بعد الزوال وأنها قبل صلاة الظهر، بعد الزوال وقبل الظهر يأتي بها الإنسان في هذا الوقت. وفيه التنصيص أيضا على الأمر الذي فيه الإشكال أيضا من الإشكالات، وهو أن جلسة الاستراحة يجلس وأنه يعني يمكث فيها حتى يأتي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات، عشر مرات. وهذا مخالف لجميع الصلوات، مخالف لجميع الصلوات، كل إنسان يجلس للاستراحة ويأتي فيها بدعاء. جلسة الاستراحة هي قصيرة وثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء من الدعاء لقصرها، وإنما هي جلسة خفيفة يقوم الإنسان من جلوس، يعني لا يقوم من سجود يعني للركعة الثانية. وهذا فيه أنه يجلس حتى يفرغ من أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات. ثم قال إنك إن فعلت ذلك غفرت ذنوبك، ولو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا، لو كنت أعظم الناس ذنبا غفرت لك ذنوبك. وهذا أخف من الذي تقدم، لأن الذي تقدم فيه الأول والآخر والصغير والكبير، وفيه من الكبائر تكفر بفعل صلاة تحصل في السنة مرة واحدة، تحصل في السنة مرة واحدة. إيش بعده الآخر؟ قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة. قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة، يعني بعد الزوال. قال افعلها في أي ساعة من ليلة أو نهار، يعني معناها الأمر في ذلك واسع، ليس خاصا يعني فيما بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي. محمد بن سفيان الأبلي هو صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج أبو داود. عن حبان بن هلال. حبان بن هلال أبو حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مهدي بن ميمون. عن مهدي بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مالك. عن عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه

لو كان له حكم الرفع يكون مثل المرفوع، مثل المرفوع صراحة، فيه غرابة وفيه يعني شيء يعني مخالف لبقية الأحاديث ولبقية السنن. لكن هذه الطرق ما تدل على الاضطراب في السند، يعني العلل التي ذكرتموها علل متنية. لا بس حتى لو سلمت الأسانيد المتن ما سلم. نحن نريد أن نزيد حتى في الأسانيد في علة بذكر أن يعني نقول أليست هذه الأسانيد تدل على الاضطراب؟ الاضطراب؟ إيه؟ والله بعضها لا شك بعضها يدل على الاضطراب، ولكن يعني بعضها العلم قال إن أصح أمثل شيء فيها وأحسن شيء فيها الأول، يعني ممكن التدقيق الذي هو عكرمة بن عباس، هذا هو أمثل شيء فيها. ومع ذلك جاء فيه موسى بن عبد العزيز الذي هو صدوق سيء الحفظ. وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال في حديث روح حديث النبي يعني أنه مرفوع ليس يعني موقوفا. روح هذا الذي في اللسان. لا لا نعم نعم نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن روين قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر بهذا الحديث. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن روين قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوه. قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر أو الأنصاري أن رسول الله قال لعبد الله بن جعفر مثل ما مر يعني في الحديث السابق. نعم. قال في السجدة الثانية مثل ما قال في الحديث كما قال في الحديث قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. يعني هي الروايات كلها في السجدة الثانية كلام فيها واحد يعني الذي ذكر، لعله قوله يعني ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرة وتحمد عشرة. في السجدة الثانية قال لي أنا قال في السجدة الثانية قال في قال إيش وأن لأنه قال هناك في قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. حديث مهدي بن ميمون قال ذكر نحوه ثم قال ثم ترفع رأسك. حديث ميموني هو الرواية الثانية. إيه؟ الرواية الثانية. يعني مو بالطريق الأول. لا. أكرمة. أكرمة. يعني أنا نعم اللي يكون فيه ذكر جلس الاستراحة. نعم. طيب ماشي. نعم. لا بس هو التنصيص على أنك يعني تجلس. تقوله عشرة. بس كلمة تقوله عشرة دي من يبغاها. إذا احتمل أن يكون هو قائم ويحتمل يكون هو. هو جالس لكن هذا في التنصيص على أنه هو جالس يعني في جلسة الاستراحة يعني أصرح هذا أصرح وأوضح. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. الربيع بن نافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن محمد بن مهاجر. محمد بن مهاجر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عروة بن روين. عن عروة بن روين وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأنصاري. الأنصاري من هو؟ ما جابر بن عبد الله في وجد في العون ولا في ميزة. نعم في تأويل الكمان في ترجمة عروة بن روين ذكر قال الأنصاري من الرواة الذي روى عنه الأنصاري قال المزي قيل إنه جابر بن عبد الله إيه. ولم يذكروا ابن حجر في المبهمات إيه يعني غير يعني ليش مجزوما به إيه إلى ومس نعم ليش مجزوما به لا يعرف يعني ليش مجزوما به يعني فيه جهالة. هذا مثل ذاك اللي يقول حدثني من الذي سبق من ربنا يعني من حدثه ابن أبي معتل